عباده الى الدين القويم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى اله وصحبه خيره وعلى اله وصحبه خيره رب الحاج. اما بعد، فهذا شرح الباب التالي من برنامج تعليم الحجاج في سنته الاولى 33 بعد الاربعمائه والالف، وهو كتاب الجوامع من الكريم الجوامع لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ صالح بن حمد بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله ورعاه. هل سبب من نفي هذا الشيء؟ إذا قرئ الكتاب على أحد قال قلتم وفقكم الله، لا يقال قال الشيخ مجالس، لا يقال قال الشيخ مجالس، قلتم وفقكم الله. قلت وفقكم الله، الحمد لله رب الخلائق اجمعين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد الامين وعلى اله وصحبه وسائر المهتدين. اما بعد، فان عبد الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم نال من ربه المقام الاسنى وبلغ عنه المنزل الاسمى، رفعه الأسمى رفعه فأعلى وآتاه فأغنى، فمما آتاه جوامع الكلم المضمنة صلاح الدارين وطيب النشأتين. وفي هذا المكتوب اللطيف عشرة أحاديث من قوله الشريف، أحاديث من قوله الشريف ووصفت بأنها من جوامع الكلم متبعة بلوامع من الحكم. ذكر المصنف وفقه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نال من ربه المقام الأسنى وبلغ عنده المنزل الأسمى، ومن مشاهد ذلك ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. وجوامع الكلم التي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما القرآن الكريم، فإنه أنزل عليه ولم ينزل على أحد قبله، والآخر ما قل لفظه وجل معناه من ألفاظ الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكان يجمع له الأمر الكثير من كلم قليل. وجوامع الكلم النبوية كبيرة وافرة، عني العلماء رحمهم الله تعالى بتقصيها وضم أطراف بعضها إلى بعض، وصنفوا في ذلك مصنفات عديدة، وجماع ما ألفوه انتهى إلى ما جمعه النووي في الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام، ثم تممه أبو الفرج بن رجب بالتكملة الأدبية التي بلغت أحاديث 40 50 حديثا، وتلك الأحاديث 50 مردها إلى 10 أحاديث هي الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب، فتسعة منها مما وردت 40 من نوم، واحد منها مما استدركه ابن رجب في ذيل 40، والإضافة إلى هذا وذاك إضافة لاعتبار التأليف التي بأيدي الناس، وإلا فإن إرادة جمع الأحاديث الجامعة سبق فيها هذين، وانتهى ما جمعه الأولون إلى هذين الكتابين. النووي مثلا بنى كتابه على مجلس الأحاديث الكلية لأبي عمرو بن الصلاح الذي أورده النووي نفسه في كتاب العارفين، وفي الصلاح نفسه إنما التقط تلك الأحاديث مما جاء في كلام جماعة من الحفاظ من أن هذا الحديث كله الإسلام أو نصف الإسلام أو أمر الإسلام. ومن المفارق المحمودة في العلم الانتفاع بما تقدم من الجهود المبذولة فيه، فإن إنشاء جهد جديد يضم إضاعة للوقت مع تفويت مصالح الانتفاع من كلام السابقين. فما هذه الضميمة الجامعة عشرة أحاديث إلا سلالة مصطفاة من كلام الأوائل، ليس لجامعها إلا رد هذه الأحاديث إلى ألفاظها في أصولها. وهذه الجادة جادة لازمة لمن رام الاعتناء بحفظ الحديث النبوي مجردا، فإنه لا يعول على الموجود في كتاب ما، لأن تلك الكتب المجردة ربما نقلت النسخ هي بأيديهم فقدت اليوم، ونحن ننقل من النسخ الوثيقة العتيقة التي اتصلت بنا. الحديث الأول عن أبي المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري للجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما أصح الكتب المصنفة واللفظ للبخاري. هذا الحديث هو أول جوامع الكلم النبوي المصطفات في هذه الرسالة، وعزاه المصنف من البخاري ومسلم مرشدا لنفس كتابهما تاما، بينما كتاب البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، واسم كتاب مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الكتابان هما أصح الكتب المصنفة بالاتفاق، ولفظ الحديث المذكور هو للبخاري وحده، والعزم إلى هذين الإمامين معلم بالصحة، فما وجد معزوا لهما اتفاقا أو انفرادا فالأصل فيه كونه صحيحا، وشهر من الألفاظ الموضوعة عند أهل الحديث للدلالة على الحديث المقرب عندهما قولهم متفق عليه. فإذا رأيت حديثا متبوعا بالعزم بقول مصنف ما متفق عليه فاعلم أن العزو كائن إلى البخاري ومسلم في كتابيهما، وهذا هو الاصطلاح المشهور للمتفق عليه. ويوجد اصطلاحان آخران لهما أدباً ويوجد اصطلاحان آخران للمتفق عليه، أحدهما ما رواه أحمد مع البخاري ومسلم وعليه جرى المجد أو البركات الجهنية في كتاب المنتقى، والآخر اصطلاح المتفق عليه على إرادة أنه مما جمع شروط القبول عند المحدثين ولو لم يكن في الصحيحين، وهو واقع في كلام جماعة من الكفار كأبي معين الأصفهاني وابن منده. وأشرت إلى هذه الاصطلاحات الثلاثة بقولي نظرا مثل الأمر الرحمن يسمو، وربما يجعل هذا الحكم لما ترى الحفاظ وصفا يسمو، أن يجعل علامة على ما سمى وذكر من الأحاديث النبوية وبلوغها للرسول فيه لوامع، الأولى وقع الإنسان الأعمال الباطلة. لما فرغ المصنف من ذكر الحديث الجامع أتبعه بلوامع من القول، والمراد باللوامع ما يضيف لاشتهاره، فهذه اللوامع هي جمل مسائل الكبار المذكورة في هذا الحديث. وكذا القول في كل حديث مما يستقبل، فإنه يذكر أولا الحديث الجامع، ثم يدفع بما فيه من أصول المسائل التي أشير إليها بقول المصنف فيه لوامع. الثانية بيان ما يحدث به من الأعمال، والأولى وقع الإنسان الأعمال الباطنة. النافع الأول من هذه اللوامع أن هذا الحديث يشتمل على وضع ميزان الأعمال الباطنة، والمراد بالميزان المعيار، المعيار الذي تعرض عليه الأعمال الباطنة للوقوف على صحتها ونسائها هو حديث إنما الأعمال بالنية، ذكره أبو العباس بن تيمية وعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. الثانية بيان ما يعتد به من الأعمال وبيان ما يترتب عليها. ذكر المصنف مما يرجع إلى الحديث المذكور من الأصول الكبار بيان ما يعتد به من الأعمال، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فهذه الجملة خبر عن حكم الشريعة على العمل، والنية المتعلقة بالعمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها نية المراد بها تمييز العمل عن غيره، نية يتعلق بها تمييز العمل عن غيره، فيفرق بها بين العبادة والعادة وبين العبادة والعبادة، فمن الأول مثلا التفريق بين غسل الجنابة وهو عبادة وغسل التبرد وهو عبادة، ومن الثاني التفريق بين ركعتي الفجر نفلا وصلاة الفجر فوقا فهما ركعتان، وتاليها نية المراد بها تمييز المعمول له، نية المراد بها تمييز المعمول له هل هو الله أم غيره، ومردها إلى الإخلاص والشرك، فالعمل لله إخلاص والعمل لغيره شرك، ثالثها نية مراد بها تمييز المقصود من العمل، نية مراد بها تمييز المقصود من العمل هل هو ثواب الآخرة فقط أم ثواب الآخرة وحظ الدنيا، أم ثواب الآخرة وحظ الدنيا، وقوله فيها وبيان ما يترتب عليها أي ما يترتب على النية التي تسري بالعمل، وذلك في قوله وإنما لامرئ ما نوى، فإنها خبر عن حكم الشريعة على العامل، وأنه ليس له لعمله إلا ما نوى. الثالثة فضل المنة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف من جمل القول وأصوله العظام في هذا الحديث بيان فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالجملة الأولى متعلقها القصد والعمل، والجملة الثانية متعلقها الثواب والجزاء. مسيرته إرادة وجه الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد وضع أجره على الله. وأعيد ذكر الثواب بالمذكور في العمل تعظيما له، فقيل فمن هاجر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي أنها واقعة كذلك، وإذا وقعت كذلك فقد استوعب من الأجر ما هنالك. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي نوعان، أحدهما هجرة الأبدان، هجرة الأبدان بمفارقة البلد والتحول عنه، وأعلاها الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والآخر هجرة القلوب، هجرة القلوب وهي الهجرة إلى الله بالإخلاص وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. أفاده أبو عبد الله بن القيم مبسوطا في الرسالة التوقيفية الرابعة ضرب الأمثال لإرادة جميع المعاني. ذكر المصنف أن من الأصول العظام في هذا الحديث ضرب الأمثال لإرادة جميع المعاني، لإرادة جميع المعاني، فالمثال يوضح المقال وضرب تقريبا له وتحقيقا للمقصود منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النية وما يجنيه العامل من كمال الحال أو مرضوره ذكر مثالا مضروبا يتبين به المقال، وهو الجملتان المذكورتان في حديث عن الهجرة. وإنما سير عمل الهجرة ضربا للمثال به لأن العرب لم تكن تعرف هذا في أعمالها، فإن العرب كانت شديدة الولع لأرضها، قوية النصوص بها، لا ترضى بالخروج عنها والتحول إلى غيرها إلا في انتجاع الكلأ وسط الربيع أو بالغلبة والإذلال إذا قهرها عدو استولى على أرضها. فلما بدأت صورة من هذا العمل لم تكن تعرفها العرب اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال به. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السبر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدق. قال فعجبنا له يساله ويصدقه. قال فاخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فاخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال فاخبرني عن الساعه. قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. قال فاخبرني عن اماراتها. قال ان تجد ما في حديث الأصول وصلنا على الأخلاق التي قال فأخبرني عن أمارتها. قال أستلد الأمة ربتها وأنذر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث الثاني من جوامع الحلم النبوي وهو معزوم إلى مسلم. والعزو إلى مسلم إعلام بكونه صحيحا كما تقدم. فيه لوامع: الأولى بيان حقيقة الإسلام وأركانه. شرع المصنف وفقه الله يذكر جوامع المستنبطة من أصول الجمل في هذا الحديث، فذكر أولها وهو بيان حقيقة الإسلام وأركانه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته وأركانه، وبيان الحقيقة مستفاد من ذكر الأركان، فالأركان تجتمع في أصل ترجع إليه، فصار ذكرها خبرا عن شيئين: أحدهما الخبر عن تفاصيلها عند عدها أركانا، الخبر عن تفاصيلها عند عدها أركانا، والآخر الخبر عن أصلها الجامع لها وهو حقيقة الإسلام. واضح؟ كيف في الحديث الإعلام بحقيقة الإسلام؟ كيف؟ جواب أن النظر إلى الأصل الجامع للأركان يؤدي إلى معرفة تلك الحقيقة، وحقيقة الإسلام شرعا الاستسلام باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، الاستسلام الباطن والظاهر لله تعبد له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وأما أركانه فهي المعدودة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فهي خمسة: أولها الشهادتان، وثانيها إقامة الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، ورابعها صوم رمضان، وخامسها حج بيت الله الحرام. الثانية بيان حقيقة الإيمان وأركانه. ذكر المصنف من جمل القول وأصوله في الحديث المذكور تضمن بيان حقيقة الإيمان وأركانه. وحقيقة الإيمان شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا لله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وأما أركانه فهي الستة المعدودة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته الحديث، فأولها الإيمان بالله، ثانيها الإيمان بالملائكة، ثالثها الإيمان بالكتب، ورابعها الإيمان بالرسل، وخامسها الإيمان باليوم الآخر، وثالثها الإيمان بالقدر خيره وشره. الثالثة بيان حقيقة الإحسان وأركانه. ذكر المصنف أن من جمل القول وأصول العظام في هذا الحديث بيان حقيقة الإحسان وأركانه. وحقيقة الإحسان شرعاً إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبداً له الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام الشهادة أو المراقبة. وأما أركانه فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهما ركنان، أحدهما عبادة الله والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المراقبة أو المشاهدة. وما ذكرناه من الحقائق الثلاث للإيمان والإسلام والإحسان هي الحقائق التي يقال فيها إذا ذكر واحد دل على الآخرين. فمثلا ذكرنا أن الإيمان حقيقته الشرعية التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه الحقيقة منطوية في باطنها على الإسلام والإحسان. وقل مثل هذا بالإسلام والإحسان، فبهذه المعاني الثلاثة يكون كل قول من هذه الأقوال الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان دالا على الآخرين بخلاف المعاني الخاصة التي ليس هذا محل بيانها. الرابعة خفاء موعد الساعة عن أشرف الخلق صلى الله على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف من أصول القول في هذا الحديث خفاء موعد الساعة، أي القيامة التي يقوم بها الناس لله رب العالمين، على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لقوله لما سأله جبريل عنها من المسؤول عنها بأعلم من السائل. والمسؤول هو محمد صلى الله عليه وسلم، السائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فهي خافية عن أمين أهل الأرض كما هي خافية عن أمين أهل السماء. فأمين أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وأمين أهل السماء جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا فقد خبرها عن الأمينين فكيف يكون العلم بها عند غيرهما؟ يصح أنه لا علم لأحد من الخلق بموعد الساعة. الخامسة تذكر علامتين من علامات الساعة. ذكر المصنف من جوامع القول في هذا الحديث أن فيه ذكر علامتين من علامات الساعة. الأولى هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، والثانية هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم وأن الرفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. والأمة الجارية المملوكة، والرفة مؤنث رفة. والرب في كلام العرب السيد والمالك والمشرف للشيء القائم عليه. فتكون الأمة المملوكة والدة لسيدتها التي تملكها. وأما قوله وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاة فهي أوصاف لقوم من الخلق هم كفاة لا يرتعدون، وعراة ليس لهم ما يسترون به عوراتهم من الثياب، وعالة أي فقراء، ورعاء الشاة أي قائمون على حفظها. وذكر رعاية الشاة للإشارة إلى ضعفهم، فإن المال الذي تفقر به العرب ويكون لأغنيائها هو الإبل. فذكرهم بأنهم رعاء شاة تكميل لأوصاف فقرهم، فيكون من علامات يوم القيامة أن يبلي هؤلاء حتى يتطاولون في البنيان، يعني يتسابقون في رفع علوا. فإن هذه هي حقيقة التطاول فيه في لسان العرب، وما عدا ذلك مما توهمه بعض المتأخرين فلا أصل له. فإن العرب لا تعرف التطاول إلا في رفع البناء عاليا، واما ما لم يكن كذلك فانه لا يكون تطاولا لاختصاص الثلث بما ارتفع عن الارض كما ان العرض يختص بما انبسط على الارض. السادسة تسمية ذلك كله فيها. ذكر المصنف وفقه الله من أصول القول العظام في هذا الحديث تسمية ذلك أي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كله فيها بقوله فإنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم، ففيه أن مراتب الدين هي المذكورة في هذا الحديث، وأولها الإسلام، وثانيها الإيمان، وثالثها الإحسان. ووقع في بعض الكتب المتأخرة يعلمكم أمر دينكم، وأمر لا وجود لها في رواية مسلم، وإنما هي عند البسائي وغيره من أصحاب السنن. الحديث الثالث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر القرشية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. هذا الحديث هو الحديث الثالث من جوامع الكلم، وعنده المصنف الى البخاري ومسلم، فيقال فيه قيا متفق عليه لما تقدم من ان هذا الاصطلاح يراد به ما رواه البخاري ومسلم. ثم اشار الى روايه عند مسلم وحده هي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ثم قال وقد علقها البخاري، أي لم يرها موصولة بإسناده، وإنما علقها لأن حقيقة المعلق باصطلاح المحدثين ما انتقص من مبتدا إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما انتقص من مبتدا إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، فمثلا قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث ذكره البخاري بإسناده موصولا، فلو قدر أن البخاري قال وقال شعبة فإنه يكون معلقا، لأنه أسقط واحدا فوق مبتدأ إسناده من المصنف وهو شيخه، وإذا قال وقال عبد العزيز بن صهيب عن أنس صار معلقا أيضا، فإذا قال وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم صار معلقا أيضا، فإذا قال وعن أنس صار معلقا أيضا، فكل ما اقتصر فيه على بعض الإسناد لا ثمانية ابتداء بشيخ المصنف كما فوقه يسمى معلقا اذا اشتمل على السقط كما تقدم انفا. المعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدا اسناده فوق المصنف واحد او اكثر. في دوامع الاولى وضع ميزان الاعمال الظاهره. ذكر المصنف من اصول المسائل ودوامعها في هذا الحديث أنه يتضمن وضع ميزان الأعمال الظاهرة، والميزان هو المعيار كما تقدم، فالحديث المذكور معيار للحكم على الأعمال الظاهرة من الصحة والفساد. ذكره أبو العباس بن تيمية وعبد الرحمن بن سعدي رحمهما الله. فيحكم على الأعمال الظاهرة باعتبار موافقتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق هديه قبل، وما خالف هديه رد. الثانية إبطال المحدثات في الدين. ذكر المصنف من جوامع القول وأصوله في الحديث المذكور إبطال المحدثات في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالمحدث في الدين مردود على صاحبه، والمحدثات في الدين بعد اسم البدعة علنا عليها في الخطاب الشرعي، فالمحدثة الدينية تسمى في عرف الشرع بدعة، فالمحدثة الدينية تسمى في عرف الشرع بدعة، فحقيقة البدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، فإذا أحدث أحد في الدين شيئا ليس من الدين مريد للتقرب به فإنما وقع فيه هو بدعة. الثالثة إبطال ما خالف الدين. ذكر المصنف من جوامع القول ووسائل العظام في الحديث المذكور أنه يدل على إبطال ما خالف الدين لقوله في الرواية التي عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمخالفات الواقعة مما يباين الدين مردودة على أصحابها، فمثلا حرم الشرع شرب الخمر فيكون شرب الخمر لمن وقع فيه مردودا على صاحبه لأنه مخالف الحكم الديني. ويستفاد من اجتماع الروايتين أن حديث عائشة هذا أصل في بابين عظيمين، أن حديث عائشة هذا أصل في بابين عظيمين، أحدهما إبطال البدع الحادثات، إبطال البدع الحادثات، والآخر إبطال المنكرات الواقعات، إبطال المنكرات الواقعات، والأول متعلقه الزيادة على الشرع، والثاني متعلقه النقص منه غالبا، والأول متعلقه الزيادة على الشرع، والثاني متعلقه النقص منه غالبا. فمثلا إذا مررت برجل يرابي وأردت أن تخبره أن الربا مردود على صاحبه ذكرت له الرواية الأولى أم الثانية؟ بالثانية، لأن فيها من عمل عملا ليس عليه أمرنا، والربا ليس عليه أمرنا، وإذا مررت بامرئ يعبد الله على وجه محدث في الدين ذكرت له الرواية الأولى لإبطال بدعته المحدثة في الدين. الرابعة عدم قبولها جميعا. ذكر المصنف في جوامع القول في هذا الحديث عدم قبول المحدثات في الدين وما وقع مخالفا لدين الله عز وجل، فكله رد على صاحبه لمخالفته ما امر الله عز وجل به. الحديث الرابع عن ابي عبد الله النعمان بن بشير الانصاري رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من اليسر. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. الحلال بينا والحرام بينا. ومعنى كونه بينا اي ظاهرا جليا. فشرب الماء حلال ظاهر وشرب الخمر حرام ظاهر. الثانية خفاء المستدل من الاحكام على كثير من الناس. ذكر المصنف رحمه الله من جوامع القول ومسائل الاعراب في هذا الحديث خفاء المشتبه من الاحكام على كثير من الناس. فان الاحكام الشرعيه ربما طار عليها الاشتباه. والمشتبه من الاحكام نوعان. احدهما المشتبه الخبري وهو ما استأثر الله بعلمه ووجه اشتباهه خفاؤه على الخلق فمنهم من يؤمن به ومنهم من يكفر به والآخر المشتبه الطلبي وهو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته فمن الناس من يحيط به علما ومن الناس من لا يحيط به علما. ومحله الخطاب الشرعي الطلبي فمن الاول مثلا صفات الله عز وجل. فان صفات الله عز وجل استاثر الله بعلم حقائقها فهي خافية علينا لا علم لنا بها فنجد علمها عند الله. فالاشتباه فيها حق بهذا المعنى. وأما الاشتباه المدعى بمعانيها فليس حقا لأن خطاب الشرع عربي وكلام العرب له معان بينة. ولذلك إذا قيل آيات الصفات وأحاديثها من المشتبه أم لا قيل فيه تفصيل إن أريد معانيها فلا لأنها من جملة الخطاب العربي الذي نعرفه بلسانهم. وإن أريد حقائقها التي هي عليها فنعم هي كذلك بخفاء العلم بها عنا. جوامع القول في هذا الحديث فضل اتقاء الشبهات وذلك لما تثمره من امرين. احدهما حصول البراءة في الدين والعرض. فتسلم مما في العبد عند ربه ويسلم عرضه من وقوع نفسه والآخر توقي الوقوع في الحرام فإن من تجاه الشبهات جعل بينه وبين الحرام سياجا محكما وحصنا مبرما فلا تجد المحرمات إليه. الرابعة عاقبة الوقوع في الشبهات. ذكر المصنف من جوامع القول فيه أن فيه عاقبة الوقوع في الشبهات وهي تقريبها العبد من المحرمات حتى يقع فيها فمن ولغ في الشبهة جرته إلى الحرام. فمن حبائل الشيطان ومصائده التي ينصبها للخلق لنقلهم إلى الحرام أن يزين لهم الوقوع في الشبهة. فإذا وقعوا الشبهة جرهم بهذه الجبالة إلى الجراءة على الحرام البين. فالشبهة منهي عن تناولها اتقاء للحرام المحرم. الخامسة أن حمى الله محارمه. ذكر المصنف من جوامع القول في هذا الحديث أن حمى الله محارمه أي أنت الذي حناه الله عز وجل وجعله حرما لا يتعدى عليه هو ما حرمه على خلقه. السادسة عظم شأن القلب لأن مدار صلاح الجسد وفساده عليه لقوله إن صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله. وإنما كان القلب كذلك لأنه منشأ الحركة والإرادة، فالحركة والإرادة التي تكون من الإنسان في خير أو شر مردها إلى القلب، فإن حركته إلى الخير أوته الصلاة، وإن حركته إلى الشر أوته الفساد. قال أبو العباس بن تيمية الحميد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. ويروى قريبا منهم من كلام أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي في شعب الإيمان بإسناد فيه ضعف. الحديث الخامس عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فيه الأوامع: الأولى رجوع الدين كله إلى النصيحة. ذكر المصنف من جوامع القول في هذا الحديث أن الدين يرجع كله إلى النصيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فإن تعريف طرفي الجملة يدل على الحصر، فالدين مبتدأ والنصيحة خبر، فضم أحدهما إلى الآخر يدل على اجتماع الدين كله ورده إلى النصيحة. الثانية أن قوة دين العبد وضعفه بحسب حظه من حظه من النصيحة. ذكر المصنف من جوامع القول في هذا الحديث ما يفيده بأن قوة دين العبد وضعفه بحسب حظه من النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين هو النصيحة، فمن كان ناصحا قوي دينه، ومن كان فاضحا ضعف دينه، ومن كان له حظ من هذا وحظ من هذا ففيه قوة من الدين وفيه ضعف منه. الثالثة الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ذكر المصنف في جوامع القول ومسائل العبارة في هذا الحديث تضمنه الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فجميع هذه الأفراد مما أمر ببذل النصح لها، إلا أنها تنقسم إلى نوعين: أحدهما ما ترجع منفعة النصيحة فيه للناصح وحده، ما ترجع فيه منفعة النصيحة للناصح وحده، وهي نصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله. والثاني ما ترجع فيه منفعة النصيحة إلى الناصح والمنصوح معا، وهي الواقعة لأئمة المسلمين وعامتهم. الثالثة الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث السادس عن أبي محمد الحسن بن علي القرشي رضي الله عنهما سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك، فإن الصدق طمأنينة الوصف. هكذا أكثر النسخ في الترمذي العتيقة: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي في الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، والنسائي بالمجتبى من السنن المسندة، واللفظ للترمذي. وقال: حديث صحيح. فيه الحديث الثالث من جوامع الأحاديث النبوية لم يعجب المصنف إلى الصحيحين أو أحدهما لخروجه عن روايتهما، وما فقد من الأحاديث الصحيحين وزع بعدهما إلى السنن الأربع، وهي سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. وهذا الحديث محفوظ عند اثنين هما الترمذي بجامعه والنسائي منه بسننه، والأول اسم كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتب الصحيح والمعلوم وما عليه العمل، وكان اسم كتابه المجتبى من السنن المسندة. وهذا الحديث حديث صحيح فيه لوامع: الأولى الأمر بترك ما فيه ريب إلى ما لم يكن كذلك. ذكر المصنف وفق الله من لوامع القول وجوامعه في هذا الحديث تضمنه الأمر بترك ما فيه ريب إلى ما لم يكن كذلك، والريب هو قلق النفس واضطرابها، والريب هو قلق النفس واضطرابها. هذا جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحديث وتلميذه أبو عبد الله بن القيم وحبيبه بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب، وتفسيره بالشك عند جماعة تفسير للحقيقة ببعضها، فإن الريب يتضمن شكا لكنه لا يشعر في حقيقتها، وإنما حقيقة الريب قلق النفس واضطرابها. الثانية حفظ الدين بالاحتياط فيه، ذكر من جامع القول فيه حفظ الدين بالاحتياط فيه، وذلك بالاحتراز مما فيه ريب، فمما يحفظ به الدين أن يحترز العبد من المريبات التي تولد في نفسه قلقا واضطرابا، فما ولد في قلبك قلقا واضطرابا فاصطلح، فإن سلامة دينك تكون باجتنابه. الثالثة أن الصدق يورث الطمأنينة. الرابعة أن الكذب يورث الريبة. ذكر المصنف حجما لامعين متقابلين، أحدهما أن الصدق يورث الطمأنينة لما في الصدق من موافقة الأمر كما هو، فيورث في النفس سكونا واستقرارا، وأما الكذب فلما فيه من خبر عما يخالف الواقع في نفسه فإنه يرجع إلى النفس بالريبة فيقع فيها قلق وتردد. الحديث السابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود المدني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم للمسلم إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الثان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. تجمع بين لغة حسب ومرة أخرى مرة يعني تجمع أقلك على شيء واحد. فيه لوامع: الأولى عظم حرمة دم المسلم. ذكر المصنف من جوامع قول هذا الحديث عظم حرمة دم المسلم لتعظيم استباحته، فاستباحة دم المسلم موقوفة على ما قدره الشرع، ليس لأحد أن يستبيح حرمته في دمه إلا بما أذن به الشرع، ورد ذلك إلى الشرع إعظام لحرمة دم المسلم وإجلال لها. الثانية أن الأصل في دمه التحريم فلا يستباح إلا ببرهان من الله، أي أن المسلم معصوم الدم لا يتجرأ على دمه بخلع تلك العصمة إلا ببرهان بين من الله، وبذلك تعظيم شأن الدماء، وأن من اعتدى على مسلم فأراق منه الثمن فقد أغرب الله عز وجل بما حرمه وعصمه، فإن الله عز وجل عصم دماء المؤمنين وأموالهم في الإسلام، فمن هتك حرمة الله هتك الله حرمته، وما ولغ أحد في الدماء إلا أخذت الدماء حظها منه إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولما كان ابن آدم الأول هو أول من سن القتل جعل تعظيما لوزنه عليه وزن من كل نفس، ففي صحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني حظ بذلك الذنب ونصيب لأنه سل القتل. واسم ابن آدم الأول إيش؟ اسم ابن آدم الأول ابن آدم الأول، لم يثبت اسم بعينه، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الثالثة أن مما يبيح دمه زناه بعد إحصانه وقتله نفسا مكافئة بغير حق وتركه دينه مفارقا الجماعة. ذكر المصنف رحمه الله من رابع القول وجوامعه في هذا الحديث أن مما يبيح دم المسلم زناه بعد إحصانه، والمحصن هو من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام فقتله نفسا مكافئة بغير حق. والمراد النفس المكافئة يعني المساوية في العصمة من كل وجه، يعني المساوية في العصمة من كل وجه. فالكافر مثلا لا يقتل من المسلم لسقوط المكافأة المقتضية للمساواة في المقابلة بينهما، وتركه دينه مبالغا للجماعة في الخروج من الإسلام. الحديث الثالث عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أخوان استنكروا قل آمنت بالله فاستقم، هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم، قل آمنت بالله فاستقم. فيه لوامع: الأولى وجوب الإيمان بالله. ذكر المصنف من لوامع القول وجوامعه في الحديث وجوب الإيمان بالله بقوله قل آمنت بالله، أي قل قولا ملتزما به عاملا بمقتضى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. الثانية وجوب الاستقامة على دينه. ذكر المصنف من جوامع القول فيه وجوب الاستقامة على دينه أي دين الله. والاستقامة هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام، ثبت ذلك بعلي بن نواس عند أحمد لسان الحسن. الثالثة معرفة سبل النجاة. معرفة سبيل النجاة، سبيل النجاة واحد، سبل الهلاك كثيرة. ذكر المصنف وفقه الله أن من لوامع هذا الحديث وجوامعه معرفة سبيل النجاة لقوله قل آمنت بالله فاستقم، فمن راه سبيل النجاة فليؤمن بالله ثم ليستقم على شرعه ودينه. الحديث التاسع عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذربت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها. I'm not going. Yeah.